يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، فهذه الآيات التي سمعتموها تضمنت جملة من العبر والعظات، فالله تبارك وتعالى يحدثنا عن بني إسرائيل وهي أمة ممتدة وقع لها أمور كثيرة مع أنبياء الله تبارك وتعالى، ولم يكرر ربنا تبارك وتعالى قصصا في القرآن ولا أخبار نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما قص الله عز وجل من خبر بني إسرائيل ومن خبر موسى مع هؤلاء القوم الذين يتمردون على الله وعلى أنبيائه ورسله. لما كان هؤلاء في غاية العتو والاستكبار والإعراض عن أمر الله تبارك وتعالى، لم يكن هناك سبيل لأخذ الميثاق عليهم بالعمل بكتابهم إلا أن يرفع فوقهم جبل الطور، جبل بأكمله يرفع فوق رؤوسهم من أجل أن يأخذ الله عز وجل عليهم العهد والميثاق. وإذ أخذنا ميثاقكم، أي عهدكم المؤكد، ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، أي سماع إجابة، قالوا سمعنا وعصينا. حتى إنه ذكر في أخبارهم أنهم حينما رفع فوقهم الطور وسجدوا لله عز وجل خوفا من وقوع الطور عليهم، أنهم رفعوا عينا إلى السماء ينظرون إلى الطور فوق رؤوسهم خشية أن يقع. ولذلك ذكر أن هذا هو تعليل هذه الطريقة التي يسجدها اليهود في صلاتهم، يرفعون عينا إلى السماء ويضعون عينا في الأرض، وذلك لما وقع لهم في الطور. فهؤلاء المردة قالوا مع ذلك سمعنا وعصينا. قال الله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، فهؤلاء صور الله عز وجل قلوبهم التي تعلقت بحب العجل بالإسفنجة التي تتشرب المائع، بحيث إنه صار ذلك يداخلها في كل جزء من أجزائها، فصارت عبادة العجل الذي عبدوه من دون الله تبارك وتعالى تجري في عروقهم، لم يستطيعوا الخلاص منها، وبقي ذلك في نفوسهم إلى يومنا هذا يعبدون الذهب. عبدوا عجلا من ذهب له خوار وفيهم أنبياء الله عز وجل، فما ظننا أيها الأحبة بفعل هؤلاء في وقت لم يوجد فيه نبي من أنبيائهم وقد تطاول الزمان على ذلك. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. ثم قال لهم حينما كانوا يتمنون على الله الأمان الفارغة الكاذبة، يقولون إن الآخرة لنا خالصة من دون الناس، ويقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، فرد الله عز وجل عليهم أبلغ الرد، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وقد قال الله عز وجل ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، قاله من يعلم ما في القلوب. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن اليهود لو تمنوا الموت في ذلك اليوم لماتوا. فقال الله عز وجل لهم فتمنوا الموت وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قال اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وقال النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا، فرد عليهم تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالمقصود أن هؤلاء كانوا بهذه المثابة ويتمنون على الله الأمان الفارغة، والمؤمن يعتبر من ذلك بأن يطيع ربه ويتذلل له غاية التذلل، ويخاف أن لا يقبل الله عز وجل منه. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن دائما، أن يكثر من الطاعات والإقبال على الله عز وجل والخضوع لوجهه الكريم، عل الله عز وجل أن يقبله، ويخاف من الوقوع في المخالفة، سواء كان ذلك في باب البدع والأهواء أو كان ذلك في باب الشهوات، فإن القلب قد يشرب ذلك ولا يمكن أن يستخرج ذلك منه، فيبقى منطبعا فيه إلى أن يموت الإنسان. هذا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وصلى الله عليه محمد وآله وصحبه. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت، يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com.